هل هذا مسوغ أو غير مسوغ؟ غير مسوغ، لأن المهر ليس للأب ولا للأخ ولا للولي، لأي ولي مكان. المهر لمن؟ لمن يا جماعة؟ للزوجة. قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فليس للأب من صداق ابنته ولا قرش واحد، ولا للأم ولا للخالة ولا لأحد من الناس. المهر كله نجيبه جماعة للزوجة. نعم، لا بأس أن الإنسان بعد ما يتم العقد يكرم أبا المرأة أو أخاها أو الذي زوجه، لا بأس. أما أن يشترط الولي شيئا من المهر لنفسه فهذا حرام، ولو فعل رجع الصداق لمن؟ حتى لو شرط فالمشروط لمن؟ للزوجة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. النكاح أعظم العقود خطرا، ولذلك كرر الله تعالى ذكره في القرآن في عدة آيات. الطلاق هو التخلص من النكاح، لابد فيه من شروط يا أخوان. ليس كلما راق في دماغ الإنسان أن يطلق نقول طلق، ما يمكن، لابد من شروط. أنتم معنا؟ لابد من شروط. الشرط الأول أن يطلقها في طهر جامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه، أو وهي حامل ما فيه إلا هذا. إذا كانت ممن لها عدة فلا يمكن أن يطلقها إلا في حالين: الحال الأولى أن تكون مش معنى حاملا، الحال الثانية أن تكون في طهر لم يجامعها فيه. أعود: إذا كانت المرأة من ذوات العدد، يعني تلزمها العدة إذا طلقت، فإنه لا يجوز طلاقها إلا في حالين فقط، وهما الأخ أن تكون حاملا أو في طهر لم يجامعها فيه. بارك الله فيك، واضح يا جماعة؟ عرفتم الشرطين ولا لا؟ كل امرأة إذا طلقت فعليها عدة لا يمكن أن تطلق إلا في حالين. الحالة الأولى إيش؟ أن تكون حاملا. الحالة الثانية أن تكون في طهر لم يجامعها فيه. وعلى هذا فإذا جاء رجل يقول: اكتب طلاق امرأتي، اكتب طلاق امرأتي، أقول اصبر، هل هي حامل أو لا؟ إذا قال هي حامل أكتب الطلاق، أكتب الطلاق، أكتب الطلاق، لا إله إلا الله، أكتب الطلاق. يا أخي كيف أنت تقول لا؟ يكتب الطلاق، لا يكتب الطلاق. ليش؟ لأن طلاق الحامل جائز ما في شيء. قال الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أيضا حملهن. طيب، إذا قالنا غير حامل نقول هل هي حائض أو لا؟ إذا قال نعم هي حائض يكتب الطلاق ولا لا؟ لا يكتب الطلاق. تمام. إذا قال بل هي طاهر غير حائض يكتب الطلاق ولا يسأل بعد أي؟ يسأل، يقول هل جامعتها في هذا الطهر أو لا؟ إذا قال إنه جامعها يكتب الطلاق أو لا يكتب؟ لا يكتب الطلاق. إذا قال لم يجامعها حينئذ يكتب الطلاق، لكن قبل أن يكتب الطلاق يقول للرجل: كيف تطلق زوجتك؟ وش فيها؟ وش اللي حصل منها؟ لأن الطلاق مكروه إلا لحاجة، وش اللي حصل؟ قال والله المرأة ما حبيتها بالحيل، ما حبيتها جيدا. نقول اسمع قول الله عز وجل: فإن كرهتموهن إيش؟ فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيها خيرا كثيرا. اصبر، اصبر عليها، قد تتغير الأحوال، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، قد يكون كرهك اليوم إيش؟ حبا غدا. انتظر. الله عز وجل يقول: إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. حينئذ نقول إذا أبى، قال والله أنا لا يمكن الصبر عليها، نكتب الطلاق. هذا مما يدل على أن النكاح ذو أهمية، له أهمية. إذن إذا أراد الزوج أن يطلق، نأمره أولا بإيش؟ نأمره أولا بإيش؟ بالصبر، فلعل الأحوال تتغير. فإذا صمم وقال لا يمكن أن تبقى معي، حينئذ يأتي على الدور الكاتب ويسأل. الطلاق إذا حصل قبل أن يدخل الإنسان على الزوجة، يعني عقد عليها ثم بعد العقد تكلم الناس فيها وقالوا إنها غير صالحة لك، فطلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها، عليها عدة أو لا؟ ليس عليها عدة، ليس عليها عدة. وهذه له أن يطلقها وهي حائض، لأنه ليس عليها عدة، فليطلق ولو كانت حائضا. هل يصح أن يقول ولو كانت حاملا؟ ليه يا أخوان؟ لم يدخل بها. لا، طيب يصح أن يقول ولو كانت طاهرا في طهر الجماعة فيه؟ لا يصح. إذا لابد أن أقول يطلقها وهي حائض. إذا كانت المطلقة آيسة، وش معنى الآيسة يا أخي؟ وش معنى الآيسة؟ الآيسة وش معناها؟ ها؟ كبيرة في السن. جيد، ما شاء الله. قرأت في الفقه؟ الآيسة هي التي لا تحيض، الآيسة التي لا تحيض، هذه تطلق في أي وقت، لأن عدتها ليست في الحيض، يطلقها حتى في طهر جامع فيه، لأنها لا يمكن أن تحمل، فيطلقها ما تشاء. ولهذا قال العلماء: لا بدعة في طلاق الآيسة، لأن ما عليها عدتها بالأشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن إيش؟ 3 أشهر. واللائي لم يحض. هناك أنواع من النكاح نمر عليها. نكاح المحلل صحيح ولا غير صحيح؟ تعال هنا. هذا واسع. نكاح المحلل صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح. من هو المحلل؟ المحلل هو الذي يتزوج المطلقة طلاقا ثلاثا ليحللها للزوج الأول، لأن الإنسان إذا طلق زوجته ثلاثا خلاص ما عاد يرجع. قال الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال: فإن طلقها، يعني بعد الطلقتين، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. رجل طلق زوجته آخر الثلاث، تحل له ولا ما تحل؟ نعم ما تحل إلا إذا تزوجت بزوج آخر. ندم الرجل، الزوج ندم واغتم وحزن، فجاء إلى صاحب الله وقال: يا فلان من فضلك تزوج امرأتي التي طلقتها ثلاثا علشان تحل لي. قال: ابرك ساعة، الصديق إن لم يساعد صديقه في الشدة نعم فليس بصديق. يا ربك ساعة وش تعطين؟ قال: أعطيك 10,000. 10,000 بس رد زوجها لي. قال: لا بأس. اتفق معه على هذا. ثم إن الرجل اللي أخذ 10,000 تزوجها بغير نية التحليل، بغير نية التحليل، نكاح رغبة. فلما تزوجها ودخل بها وصار الصباح، وإذا الزوج عند الباب، يقول للرجل: طلق. قال: والله يا أخي رغبت في المرأة، رغبت في المرأة. يا رجل اتق الله. قال: والله أنا اتفقت معك على 10,000 والمرأة الآن رغبت فيها، وتزوجتها أيضا بغير نية التحليل، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ وتكون زوجة للثاني. أما المحلل فإنه لما دخل عليها وجمعها طلقها على طول، علشان إيه؟ تحل الأول. هذا حرام، النكاح التحليل حرام، ولا تحل للزوج الأول. أفهمتم جماعة؟ وقد بلغني أنه يوجد في بعض الدول الإسلامية من يستعمل التحليل والعياذ بالله. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، ألا أنبئكم بالتيس المستعار؟ تعرفون التيس ولا ما تعرفونه؟ ما هو التيس؟ التيس ذكر المعز، كذا ولا لا؟ يأخذه صاحب المعز الغنم، يقول لصاحبه: من فضلك أعطني التيس الليلة، علشان إيه؟ علشان يقرع المعز الإناث، وإذا كان في الصباح أعطاه إياه. الحديث: ألا أنبئكم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، أخبرنا. قال المحلل: لعن الله المحلل والمحلل له والعياذ بالله. فالمحلل آثم، والمحلل له إذا كان باتفاق مع المحلل آثم، ومع ذلك لا تحل لا للمحلل ولا للمحلل له. طيب، لو أن الرجل طلق زوجته 3 مرات، طلق وراجع وطلق وراجع وطلق، ثم تزوجها آخر بغير اتفاق مع الأول ولا نية التحليل، ولكنه طلقها قبل أن يجامعها، ما تقولون؟ تحل أو لا تحل؟ لا تحل، لا بد من الجماع من الزوج الثاني، لا بد من الجماع. أتت امرأة رفاعها القرضي، رجل من بني قريظة مسلم لكنه جيد، فطلق زوجته آخر ثلاث تطليقات، ثم تزوجها رجل يقال له عبد الرحمن ابن الزبير، ما هو ابن الزبير، ابن الزبير بالكسر. تزوجها لكن الرجل ضعيف. من الرجل؟ من؟ عبد الرحمن بن الزبير ضعيف. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني تزوجت وبعده عبد الرحمن بن الزبير، نعم، وليس معه إلا مثل هدبة الثوب، فأخذ بثوبها تقول كذا. يعني إيه؟ يعني إيه يا جماعة؟ ما عنده شيء، لا ينتصب ذكره إلا مثل هذه. أتدرون ماذا قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الذي هو بالمؤمن رؤوف الرحيم، ما وبخها ولا شيء، بل قال لها كلاما واضحا، قال: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. من؟ عبد الرحمن بن الزبير. يعني لابد من جماع بعد النكاح. وانظر السر الإلهي في قول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى إيش؟ تنكح زوجا غيره. حيث أراد بالنكاح هنا الجماع وليس العقد، لأن العقد يستفاد من قوله زوجا، إذ لا يمكن أن يكون زوجا إلا بعقد صحيح، لكن الآية: حتى تنكح زوجا غيره. إذن الطلاق الثلاث يحرم المرأة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، وحتى إيه؟ حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلتها، بشرط أن لا يكون محللا. هناك نكاح آخر حرمه النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة بعد أن كان حلالا، وهو نكاح المتعة. نكاح المتعة يتفق الزوج الرجل والمرأة مع وليها على أن يتزوجها لمدة أسبوع. يقول: ما في معنى، وزوجكم من أسبوع كل يوم بمئة ريال، كم المهر؟ كم المهر يا جماعة؟ 700. قال: لمدة أسبوعين. قال: ما في معنى، كل يوم بمئة ريال، كم المهر؟ 1400. 10 أيام، اليوم بمئة ريال، 1000 ريال. النكاح المحدد نكاح متعة محرم، لأن حقيقته أنه زنا. أن يتفق الزوج والولي والمرأة وليها على مدة معينة فهو أجرة على الزنا والعياذ بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم معلنا تحريمه: إنه حرام إلى يوم القيامة، كما في حديث سبرة بن معبد الجهني: حرام إلى يوم القيامة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه في وقت الناس بحاجة، ثم حرمه إلى يوم القيامة. وفي قوله إلى يوم القيامة دليل على أنه لا يمكن أن ينسخ التحريم. انتبه يا رجل، في قوله إلى يوم القيامة دليل على أنه لا يمكن أن ينسخ التحريم، لأن قوله إلى يوم القيامة خبر، والأخبار لا تنسخ. طيب، لو أن الرجل تزوج المرأة بغير تحديد، لكن نوى أنه يتزوجها ما دام في هذا البلد، فهل يجوز أو لا يجوز؟ اسمع يا رجل، رجل قدم بلدا من البلدان واتفق مع المرأة ووليها أن يتزوجها، لكن بدون شرط، ولكن في قلبه أنها زوجته ما دام في هذا البلد، يعني أنه نكاح بنية إيش؟ بنية الطلاق، نكاح بنية الطلاق. هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، منهم من قال إنها حرام ولا تحل، وعلل ذلك بأن المراد بالنكاح هو الدوام. قال الله عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وليس النكاح للفراق بل هو للدوام. وقالوا أيضا إنه إذا نوى هذه النية فقد خدع الزوجة وأهلها، خدعهم، لأنهم لو علموا أنه يريد الطلاق إذا غادر البلد، أجيب يا جماعة، ما زوجوه، فيكون سكوته عن نيته خداعا وغشا. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غش فليس منا. وقالوا هذا دليلا. الدليل الثالث قالوا إنه إذا نوى أنه يفارقها إذا فارق البلد فقد نوى المتعة، لأن المتعة هي النكاح المؤقت، وهذا في قلبه وضميره أن نكاحه هذا مؤقت، فيكون قد نوى المتعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا حديث يعرفه الصبيان يا جماعة، قال: إنما الأعمال بالنيات، وهذا نوى المتعة. وكما أن الرجل لو نوى التحليل بدون شرط فالنكاح باطل، كذلك إذا نوى التوقيت بدون شرط فالنكاح باطل. وهذا القول كما ترى قوي، لكن الذين قالوا بالجواز قالوا إن هذا الرجل الذي تزوجها بنية أنه يطلقها إذا غادر البلد قد تختلف نيته فيما بعد فيرغب فيها وتكون زوجته. ولكني أرى سد الباب لهذا القول، أرى أن يسد الباب ويقال يمنع، لأنه صار بعض الناس والعياذ بالله يستخدم هذا القول للزنا المحض، نسأل الله العافية. صاروا يسافرون إلى البلاد من أجل أن يتزوجوا، والعلماء الذين ذكروا الخلاف ذكروا الخلاف في حال يحتاج الإنسان فيها إليه، فقالوا: لو أن الغريب الذي أقام في البلد لتجارة أو طلب علم احتاج إلى النكاح وتزوج ومن نيته أنه يفارق إذا غادر البلد، فإن ذلك جائز للحاجة وليحمي نفسه عن الزنا الصريح. ولا أحد يقول من الناس يجوز للإنسان أن يسافر ليتزوج ما دام في البلد، فإن هذا لا شك في تحريمه وليس موضع الخلاف، لأن هذا الرجل سافر ليش؟ ليزني في الواقع، سافر ليزني ويرجع، كما وقع من بعض الشباب الذين استغلوا هذا القول بأهوائهم الباطلة، نسأل الله السلامة والحماية. النكاح له آثار لا تكون في العقود الأخرى. إذا تزوج الرجل امرأة فما صلته بأمها وبناتها؟ يكون محرما لها، يكون محرما لأمها وجداتها ومحرما لبناتها، لكنه يكون محرما للأم بمجرد العقد، ولا يكون محرما للبنات إلا إذا دخل بأمهن. مثال ذلك: رجل تزوج امرأة لها بنت اسمها فاطمة ولها أم اسمها رقية، تزوج امرأة لها بنت اسمها فاطمة وأم اسمها رقية، ثم طلقها قبل الدخول، هل يجوز أن يتزوج الأم أو لا؟ نعم، لا يجوز. طيب، هل يجوز أن يتزوج البنت فاطمة؟ يجوز. ليه؟ لأنها لا تدخل بأمها. تمام، لا جيد. تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول وله أب، الزوج هذا له أب، هل يجوز لأبيها أن يتزوجها؟ أيكم الذكي؟ رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، هل يجوز لأبيها أن يتزوجها من بعده؟ والله شوف الآن نقرأ القرآن ولا نعرف معناه. نعم، لا يجوز، لا يجوز بالإجماع، أجمع العلماء أنه لا يجوز، لأن الله قال: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال: وحلائل أبنائكم. هذه من حلائل ابنه، لا يجوز أن يتزوجها. الأب هو لو عاد إليها وتزوجها يجوز ولا ما يجوز؟ الزوج الذي طلقها قبل الدخول يجوز يتزوجها؟ صح، يجوز، يجوز، بارك الله فيك. طيب، إنسان تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول وله ابن، وله ابن، هل يجوز لابنها أن يتزوجها؟ ما دخل عليها يا جماعة، ما دخل عليها، لا يجوز، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. طيب، إذن الصلة الآن: إذا تزوج امرأة حرم عليه أمهاتها وجداتها سواء دخل بها أم لم يدخل بها، وحرم عليه بناتها بشرط إيش؟ أن يدخل بها. وإذا تزوج امرأة حرمت على آبائه وأجداده وحرمت على أبنائه وأبناء أبنائه سواء دخل بها أم لم يدخل بها. وش العلاقة بين أبي الزوج وبين الزوجة؟ العلاقة هو الصهر، العلاقة بين أم الزوجة والزوج العلاقة هي الصهر. فتأمل الآن كيف تغير الوضع. هذا رجل تزوج البنت في الساعة 12 ظهرا، كانت أمها في الساعة 11، تحل لها أو لا تحل؟ رجل تزوج امرأة الساعة 12 ظهرا، فهل أمها في الساعة 11 أي قبل العقد بساعة هل تحل له أو لا تحل؟ قبل العقد يا رجل تحل له، صح. تمام، إذن هذه الأم الساعة 11 تحل للرجل ويجب أن تحتجب عنه، وبعد الساعة 12 لا تحل ولا يجب أن تحتجب عنه. شوف، كلمة واحدة عقد أثرت هذا الأثر. طيب، من تأثير النكاح أنه يجري التوارث بين الزوج وزوجته أو لا؟ يجري التوارث بين الزوج وزوجته مع أنه ليس بينهما قرابة ولا صلة، لكن النكاح قرب بينهما. إذا مات الزوج عن زوجته وليس له أولاد كم لها؟ الربع. وإن كان له أولاد فلا ثمن. إذا الثمن إذا مات الزوج عن زوجته ولها هي أولاد كم لها؟ مات الزوج عن زوجته ولها أولاد لكن هو ليس له أولاد كم لها؟ الربع يا أخوان، الربع، لأن عبرة بالميت، الميت ما له أولاد.